بعض أخبار أهل الوهم والتحريف والمحفوظ عنهم من الخطأ والتصحيف. نبتدئ بأخبار من صحف في الأسانيد، ثم نتبعها بأخبار من صحف في المتون بمشيئة الله. مكرر. أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان، قال أخبرنا دعلج بن أحمد، قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار، قال حدثنا عوام بن إسماعيل، قال جاء حبيب كاتب مالك يقرأ على سفيان بن عيينة فقال: حدثكم المسعودي عن جراب التيمي، قال سفيان: ليس هو جراب، جواب. وقرأ عليه: حدثكم أيوب عن ابن شيرين، فقال سفيان: ليس هو ابن شيرين، ابن سيرين. أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي، قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يحكي عن بعض شيوخه قال: قال رجل لهشيم: يا أبا معاوية، أخبركم أبو جرة عن الحسين؟ فقال هشيم: أخبرنا أبو حرة عن الحسن. ووصف شيخنا ضحك هشيم: ها ها ها. أخبرنا أبو بكر عبد الله بن علي بن حموية الهمذاني بها، قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، قال سمعت أبا الحسن أحمد بن موسى ابن إسماعيل الوكيل بجرجان يقول: سمعت سعيد بن محمد الذهلي يقول: سمعت محمد بن يونس الكديمي قال: حضرت مجلس مؤمل بن إسماعيل، فقرأ عليه رجل من المجلس: حدثكم 77. فضحك مؤمل وقال: الفتى من أين؟ فقال: من أهل مصر. فقال: شعبة بن الحجاج وسفيان بن سعيد الثوري. وأخبرنا عبد الله بن علي قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن يعقوب الأموي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الفضل بن حاتم الطبري، قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال: كنا عند جرير فأتاه رجل برقعة فقال له: يا أبا عبد الله، تقرأ علي هذا الحديث؟ قال: وما هو؟ قال: خبز عن رقبة. قال: ويحك، أخبرنا جرير قال: حدثنا رقبة. أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي عمرو الاستوائي قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ، قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: سمعت الفضل بن يوسف الجعفي يقول: سمعت رجلا يقول لأبي نعيم: حدثتك أمك، يريد حدثك أمي الصيرفي. فقال له أبو نعيم: سنينك سنينك، سنينك سنينك، متى كانت أمي تدخل يدها في جرة العسل؟ أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال: حدثنا أبو الحسين يعقوب بن موسى الأردبيلي، قال حدثنا أحمد بن طاهر بن النجم الميانجي، قال حدثنا سعيد بن عمرو البرذعي قال: قال لي أبو حاتم، يعني محمد بن إدريس، كان ابن التلي يعني عمر بن محمد بن الحسن يصحف فيقول: معاذ بن خيل وحجاج بن قرافصة وعلقمة بن مرتد. فقلت له: أبوك لم يسلمك إلى الكتاب؟ فقلت له: أبوك لم يسلمك إلى الكتاب؟ فقال: كان لنا ضبنة أشغلتنا عن الحديث. أخبرنا أبو نصر أحمد بن الحسين القاضي بالدينور، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ، قال أخبرنا أبو بكر ابن مكرم، قال سمعت أبا حفص عمرو بن علي يقول: ما رأيت أحدا من أصحاب الثوري أسوأ حفظا من أبي حذيفة. قال يوما: حدثنا سفيان عن خريش، وإنما أراد حريس. قال: وما رأيت أحدا من الأحداث أحسن حفظا عن الثوري من ابن كثير. أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني بها، قال حدثنا أبو الفضل صالح بن أحمد الحافظ التميمي، قال حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد، قال حدثنا كثير بن الشحاج أبو بكر الأردبيلي البزاز سنة 71 و200 أن علي بن المديني روى حديث بسر بن راعي العير فقال: بشر ابن راعي العنز. فبلغ يحيى بن معين فحلف ألا يروي حديثا بعدما غلط علي بن المديني، فلم يحدث حتى مات. أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال: حكى لنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أن بشرا المريسي نقم على أصحابه في حضورهم مجالس أصحاب الحديث، فقالوا: إنه لا بد لنا من تعلم القرآن والحديث، وأنتم لا تحدثونا. قال: فأنا أحدثكم. فأول ما حدث قال: حدثنا حماد بن زيد. قال: حدثنا الزبير ابن حريث. فقالوا له: إنما هو ابن الخريت. فقال: ارجعوا إلى هؤلاء.